حتى يقام للصلاة بمشيئة الله عز وجل، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر سعد حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك سانوما الفاتحة.